الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في صحيحة زرارة الثالثة. إذا شككت بين الثلاث والأربع، قال الإمام سلام الله عليه: يبني على اليقين ولا ينقذ اليقين بالشك، ولا يعتني به في حال من الحالات، بل ينقذ اليقين إلى آخره. تأكيدات ما قلنا، ست سبع تأكيدات موجودة. ثم قلنا إذا تذكرون لأن هذه الرواية فيها إشكال جدا قوي. ما هو الإشكال اللي ذكرناه فيما سبق؟ أفهرسه حتى أطبق العبارة. أن الإمام سلام الله عليه حينما قال: إذا شك بين الثلاث والأربع لا ينقض اليقين بالشك بل يبني على اليقين، ما هو المقصود من اليقين؟ أو لا أقول ما هو المقصود من اليقين، أقول ما هو، هذا حبدل بالعبارة أوضح، ما هو مقصود الإمام؟ هل مقصود يعني الإتيان بركعة متصلة أو الإتيان بركعة منفصلة؟ أبدل التعبير، هذا التعبير أحسن، ملائم إلى تعبير الشيء. إذا كان المقصود الإتيان بركعة متصلة، يعني شنو؟ يعني إذا شك بين الثلاث والأربع يبني علامة على اليقين، هو متيقن بالجد بثلاث، وهذا لم يأتي بها، متيقن أنه لم يأتي بالرابعة، طبيعة اليقين موجود بشكل في بداية الصلاة عنده يقين بعدم الإتيان بالرابعة. الآن ذات يقين لا ينقض بالشك، يعني يقول إن شاء الله لم يأتي بالرابعة، فيبني علامة على الأقل، ويأتي بركعة المشكوكة يأتي بها متصلة بتلك الركعة. إذا كان هذا هو المقصود، هذا يتلائم ويا الاستصحابي ولا؟ فباب الملائم يا سلام، هو الاستصحابي كي يقتضي. لما أشك الرابعة أتيت بها أم لا، الاستصحابي يقول لي لا، فإذا لا لم أتي بها من اللازم أن أتي بالركعة في المشكوكة ماذا؟ متصل. لكن هذا يرد عليه أولا أنه مخالف لمذهب الشيعة، لأن الشيعة لا يقولون الركعة المشكوكة الذي يسمونها ركعة الاحتياط يؤتى بها متصلة، وإنما يؤتى بها منفصلة. فإذا قلنا هذا المقصود، هذا المقصود، وإن كان يتلائم ويا الاستصحاب، لكن هذا مخالف للشيعة، هذا موافق للعامة. العامة يقولون يبني على الأقل ويأتي بالركعة المشكوكة متصلة لا منفصلة. هذا أولا. ويرد ثانيا أن هذا الاحتمال مخالف لصدر الرواية الذي ما ذكره الشيخ، لم يذكره الشيخ وأنا ذكرته في الدرس السابق. صدر الرواية شنو الشام؟ إذا شك المصلي بين الاثنين، من لم يدري أنه صلى اثنين أم أربع، الإمام إيش قال؟ شوف الإجراء، قال قام فأضاف الفأتى بركعتين بفاتحة الكتاب. شاهدنا أجمل بفاتحة الكتاب، ظاهر بفاتحة الكتاب يعني متعين عليه فاتحة الكتاب. فلو كانت الركعتان متصلتين لكان مخير بين تابعة الكتاب وبيننا. إنسان مخير وبين تصليحات. فلما الإمام أين على عبادة الكتاب هذا معنى ذلك أنه إيش بهاتين الركعتين ماذا؟ منفصل. إذا كان منفصل متعين الإتيان بالفاتحة. فإذا صدر الرواية قرينة على أنه المقصود ماذا؟ الإتيان بالمشكوك شنو؟ منفصلا لا متصلا. هناهم في الفقرة الثانية، الفقرة الثانية شنو هي؟ من لم يدري في ثلاث أم في أربع، لابد أن يكون المقصود ماذا؟ المنفصلة لا المتصلة. هذا في الدرس السابق ما بينته، هاي الرد الثاني. فالخلاصة إذا كان المقصود من الركعة الركعة المتصلة فهذه دليل موافقة للاستصحاب، ولكن قلنا يرد عليها أولا أنه لا يقول الشيعة بذلك، وثانيا مخالفة علما لصدر الرواية. فإذا يتعين أن نقول بأن المقصود من الركعة يا ركعة المنفصلة لا الركعة المتصلة. والإمام لما قال يبني على اليقين يعني مقصودا من اليقين يا يقين، واليقين بعدم الإسلام بالرابعة. عند على الاحتمال الأول ايش نقول؟ على الاحتمال الأول نقول الإمام سلام الله عليه يريد يقول أتعدى التقين بعدم الإسلام بالرابعة لا تنقضه بشكك، حينما شكيت أنك أتيت بالرابعة لا تنقضه، يعني استفسر. أما بناء على هذا الاحتمال الثاني نفسر اليقين بما لا باليقين بعد الإسلام بالرابعة، بل المقصود من اليقين اليقين بالبراء، يعني هيك يصير المقصود. ابني على اليقين يعني حصل اليقين ببراءة ذمتك، يعني انت عندك اشتغال يقيني لان الصلاة مطلوبة منك، اربع ركعات مطلوبة منك، هل اشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ البراءة اليقيني، فيكون تحصل يقين بفراغه. يقين بفراغ الذمة تبني على اليقين، يعني المقصود حصل اليقين بالبراءة. ما دام بنتك مشتغلة يكون ماذا؟ تفرغ بنتك ماذا؟ يقينا. كما وردت كلمة اليقين يراد منها هذا المعنى، هذا المعنى، هذا المعنى، يعني شنو؟ يعني المقصود ماذا؟ حصل البراءة اليقين، حصل اليقين بالبراءة بعد الاشتغال اليقين، حصل اليقين بالبراءة. في بعض الروايات الأخرى مثل في الموثق ورد إذا شككت فابني على إذا شككت فابني على اليقين، فابني على اليقين، يعني شنو المقصود من اليقين؟ السيد المرتضى قال فسر اليقين، فسر اليقين اليقين ببراءة الذمة. يعني إذا الإنسان مشتغل ذمته يقينا يكون يحصل الفراغ يقيني. وبما يحصل الفراغ اليقيني؟ وبما يحصل الفراغ اليقيني؟ بأن يبني على الأكثر ويسلم ويأتي بالركعة المشكوكة بعد ذلك. بهذا العمل تيقن بفراغ ذمته. فهذا مقصود الإمام يا أخي لما قال ابني على اليقين، يعني ماذا؟ حصل البراءة اليقينية. والمقصود ابني على اليقين يعني يقينك السابق بعدم الإتيان بالرابعة لا تنقض بالشيء، بل تمسك به حتى يكون استصحاب، لان هذا مخالف لمذهب الشيعة. لو ما كان مخالف لمذهب الشيعة كان كل الشيعة هو الموافق للظهور الاول، واحنا وياك موافق للظهور الاول، لكن ما نقدر نلتزم به، ما نقدر نفسر ابني على اليقين يعني يقينك بعدم الاتيان بالرابعة سر عليه ولا تنقضم الشيعة، لان هذا مخالف للشيعة ومخالف لصدر الرواية. فنحن مضطرون الى تفسير الرواية بتفسير جديد، وان كان مخالف للظاهر نعترف، مخالف للظاهر نعترف، لكن مضطرون نحن الى ذلك. نقول المقصود من ابني على اليقين يعني هذا المقصود، بعدما علمت باشتغال ذمتك يقينا فلا بد من تحصيل اليقين بتفريغها. اما اليقين بالتفريغ شلون يصير؟ بعض الروايات فسرته قالت على انه يبني على الاكثر ويسلم وياتي بلا شك، هذا هو المقصود. فالروايه تكون افضليه بالكليه عن من؟ عن الاستصحاب. تكون ناظره الى قاعده حينئذ، الى اي قاعده؟ ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. اشتغال يقيني استدعي الفراغ اليقيني ترى غير استصحاب، هذا ربط ماذا؟ أصلا بهكذا لابد أن نقول، أقول فرد شيء صغير، فرد شيء صغير، ما في الرواية ورد هذا التعبير لا تنقض اليقين في الرواية ورد بالشيء، يعني الإيمان قاعد يتنقض، اليقين موجود والشك موجود، الشك ما لي شغل فيه، بس اليقين موجود، هذا يجوز نقض هذا اليقين الموجود بس فضاه الرواء أن اليقين موجود. وبناء على تفسير الشيخ الأنصاري الذي المقصود مش ده، يعني حصل اليقين بالبراءة، اليقين بالبراءة ما حاصل، أنا أذهب وراء تحصيله فلذلك كون الرواية هذا المقصود إنها رواية ماذا صعب جدا يصير. ليش؟ يعني الرواية هنا عبرت لتنقض اليقين بالشيء، يعني يقين موجود عندك بالفعل، إذا ما موجود ما يقولون لتنقض اليقين بالشيء. وبناء على تفسير الشيخ الأنصاري يقين ما موجود بالفعل، وإنما الإمام يطلب مني أن أحصل اليقين بالبراءة، لأن في مسألة الاشتغال اليقين تبع جماعه اليقين، اليقين ما موجود بالفعل، نذهب وراءه تحصل. بس أنا فرد شيء أنا ذكرت حتى في مئة الماذا إذا أكو عدة فرد شيء هذا يصير واضح. الرواية لا تقل يقين شيء، شكو باليقين سواء على يعني على يعني الرواية مفترض فيها يقين موجود، وهذا المناقشة اللي أنا بينتها. يعني هتش يكون داري صارت شكل أجوبة أخرى موجودة، يذكرون أجوبة أخرى كثيرة بعدها يشير لها الشيء نشوف هش نشلون. ومنها صحيحة ثالثة لزراب، وإذا لم تدري بالصدر الرواية ما ذكر الشيخ، وإذا لم تدري في ثلاث هو أم في أربع لقد أحرز. وإذا لم يدري مو إذا لم تدري، وما إلى معنى وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث جزما وآسي بها قام فأضاف إليها أخرى. هاي اللي احنا قلنا المقصود من قام فأضاف إليها أخرى يعني متصلة ومنفصلة، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنك أو ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين، فيبني عليه ولا يعتد بالشك. هل من التكرارات ملفت علما للنظر، ووقع العلماء في حيرة في كيفية تفسير حتى تفسيرات بعدين تجد من الشيخ الأنصار، وقد تمسك بها في الوافية عن فاضل التوني على الاستصحاب، وقرره الشارح منه سيد الصدر سيد الربوي، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه عن الشارع سيد الشارع تبعوه في الاستدلال على الاستصحاب، وفيه تأمل الشيخ يقول لا هاي ناظرة لا تعرف الاشتغال اليقيني يصل الفراغ اليقيني ما ناظر إلى الاستصحاب، وفيه تأمل لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون التسليم، من دون أن يسلم يعني يأتي بالمشكوكة متصلة، من دون التسليم في الركعة المرددة بين الثالثة، هذه الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة، من دون أن يسلم عليها وفيها أو فيها هو يعني يأتي بالركعة المشكوكة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء لمن يعني فأنا ما يريد كل الإمام ابن علاقة فتصير نتيجة موافقة للاستصحاب تمام الملائمة، تلائمه تمام الملائمة، لكن يرد أولا وثانيا فهو مخالف للمذهب يعني المذهب الجعفري وموافق لقول العام، هاي واحد. ثانيا ومخالف لظاهر الفقرة الأولى الذي ما ذكره الشيخ وبينت كيفية ماذا المخالفة آمن يعني قلت ظاهر قول عليه السلام من شك بين الثنتين والأربع قامت أتابع ركعتين بفاتحة الكتاب بفاتحة ظهر تعين فاتحة والتعين لا يصير إلا مع الاتيان بالركعتين من قبلتين أما مع المتصلتين مخير بين الفاتحة وبين التسبيحات ورسويتكم الشيخ الفقرة الأولى الفقرة الأولى الواردة في صدر حديث شنين قلت له من لم يدرك أربع نوعا في ثنتين وقد أحرز ثنتين لعله في بعض النسخ ما مذكورة ترى هذه العبارة معكم ما مذكورة في بعض النسخ ما مذكورة يعني الشيخ ما كرر صدر الحديث اثنان بين الثلاث دليل هكي ومخالف لظاهر الفطرة الأولى صدر الحديث هنا يعني الواردة في صدر الحديث هذه العبارة هكي قلت له من لم يدري أفي أربع هو أم في ثنتين صدر الحديث هكي كان وقد أحرز ثنتين قال يرفع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب و بل هو يتشهد ولا شيء إلى آخره. ففي بعض النسخ هذه الزيادة موجودة، في بعض النسخ هذه الزيادة ماذا ما موجودة، هيك العبارة موجودة، هذا اللي راح أقراها موجود ماذا هيك العبارة ومخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله رفع بركعتين بفاتحة الكتاب فإن ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين أعني صلاة الاحتياط. فبعد ديت الزيادة اللي قلتها أول يكون في الحدث ويا هاي ما تجتمع زين. على اي حال يا اخوان اذا هذا الاحتمال باطل ان يكون المراد الركعه المتصله الملائمه ويا الاستصحاب لهذين الوجهين، فيتعين المراد من اليقين يا الركعه يا ركعه المنفصله يعني تاتي بركعه منفصله. شنو معنى ابني على اليقين؟ يعني حصل البراءه اليقينيه. البراءه اليقينيه بعد اشتغال يقين شلون تصير؟ بان تسلم تنوي الاكثر وتسلم وتاتي بالرابعه ماذا؟ بالمشكوكه منفصله. هذا المقصود من اليقين. فيتعين ان يكون المراد به القيام بعد التسليم به يعني بما بدي بقوله المتأقرب الاول وفيه تأمل اقرأ الاول لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام قام فأبادنا فهي به يعني بقوله، فيتعين أن يكون المراد به يعني بقوله قام فأضاف إليها أخرى. القيام شنو المراد بالقيام بعد التسليم في الركعة المرددة؟ يقوم إلى من يقوم؟ إلى ركعة مستقلة، كما هو مذهب الإمامية. هذا المقصود. سيصير المراد من اليقين يا يقين جلس اليقين بتفريق الذمة، هذا المقصود. مقصود أجنبية عن موردنا بالكلية. فالمراد باليقين هذا مبتدا، المراد خبره وين يجي شويه امشي ترى السطر ترى السطر سطر ونص، هو اليقين بالبراءه، هذا المراد من اليقين، يقين بالبراءة. وهذا كنا اراده اليقين بهذا المعنى مو بس هنا وردت هنا، لا في روايه اخرى اقولها وين. فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية الذي نقرأها ماذا غد إن شاء الله في أول دبسنا، غد إن شاء الله بحول قوة عز وجل، وهي اليوم هم تجي الآن بعد سطرين. الموثقة الآتية شنو هي؟ ما يقول الشيخ، ما يقول، ما يقول شنو هي الموثقة الآتية؟ إذا شككت فابني على اليقين. بس منو قال هنا المراد من اليقين هو الشيء يسمونه؟ لما رجاء انتبه لتفسير العبائر، ترى العبائر هنا صعبه تفسيرها. منو قال هنا في قول علي سعيد اذا شكت فابني على اليقين المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة؟ منو قال هذا المقصود؟ لعل المقصود من اليقين يعني اليقين شنو؟ الصعب يعني في باب الاستظهار كما احنا ان شاء الله بعدين نستفيد بها على الاستظهار بس كيف يستفيدون بها الجماعة بعضهم. من قال المقصود من اليقين بالبراءة؟ يعني فبني على اليقين يعني حصل اليقين بالبراءة. يقول له وجهه الأول منه سيد المرتضى قال علي، سيد المرتضى قال بعد شنو؟ فالمراد باليقين في موردنا كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية. من قال بالموثقة الآتية هذا المقصود؟ على ما صرح به السيد المرتضى، سمعت تفتيت المرتضى واستفيد يعني كما وعلى ما استفيدت من قوله عليه السلام في اخبار الاحتياط. يقول تفسير اليقين بهذا المعنى مو بس المرتضى قال، انت اقرا اخبار الاحتياط. اخبار الاحتياط يعني شنو مقصوده؟ اخبار صلاه الاحتياط، اخبار صلاه، شلون عباره موهمه الامام يدل على اعلمك شيئا، هاي اخبار صلاه الاحتياط، إذا فعلته لم تبرك الزيادة ولا النقيصة. ويعلم من هذا التعبير شو استفاد من هذه الأخبار الاحتياط طلاب الاحتياط؟ أن هذا العمل هو الذي يوجب اليقين ديما ببراءة الذمة. والمراد من أول تبع وياي كل الزين، فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية. من قال هذا في الموثقة الآتية مقصود من اليقين واليقين بالبراءة؟ يقول لي وجهين، على ما صرح به السيد المرتضى واحد، وعلى ما استفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط يعني أخبار صلاة الاحتياط. قال الإمام إن كان قد نقصت فكذا، فكذا يعني شنو؟ فلا يضرك. فهو الشيخ الأنصار العبائر يجيب مثلا شكل أدفراء ناقصة كذا، على أعلمك بعدين كيف إن شاء الله شيئا إذا أتيت به لا يضرك الزيادة ولا تضرك النقيصة. وشنو قال ابني على الأكثر وثلي وأتي بقدر المشكوك، المشكوك ربع جيان جيب اثنين، المشكوك ربع واحدة جيب شنو ربعة واحدة. وعلى ما استفيد من قولي عليه السلام في أخبار الاحتياط، قال الإمام إن كنت قد نقصت فكذا يعني فلا تضرك النقيصة، فكذا يعني لا تضرك النقيصة، وإن كنت قد أتممت فكذا يعني فلا تضرك شنو؟ الزيادة. كذا الثاني بمعنى لا تضرك الزيادة. من هذا يستفاد المقصود أنه هذا العمل يوجب اليقين بالبراءة. فخذ من أول بلرجاء، فالمراد باليقين يا يقين، هاي الجملة خليها بين شريطين، قبل كما افتح شريط سد بعد من فكذا، بعد فكذا أو اقرأ ما قبل القوس ما بين الشريطين، مو ما بينهما، لا ما قبلهما وما بعدهما. تصير العبارة هيك: فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة، هذا المقصود. يعني وبتعبير آخر صدام اليقين بالبراءة، فهذا مقصد تعبير جديد. يعني يلزمك الاحتياط، لأن هو بالاحتياط يحصل اليقين بينا. يعني الإمام يريد يقول له سلام الله عليه يكون تحتاط بحيث عاتم أنزم تتبررها، فيكون المراد بالتالي وجوب الاحتياط. يعني شنو؟ يعني تحصيل اليقين بالبراءة. شلون؟ شيخ الغساري: بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلة. صلاة مستقلة شنو هي قصد من عدة؟ من عدة يعني صلاة الاحتياط، يعني الركعة المستقلة. لو كان يقول بدال صلاة مستقلة ركعة مستقلة كان أوضح. وفعل ركعة مستقلة، هاي أنا ركعة بدلتها، قابلة لتدارك ما يحتمل، هاي تدارك ما يحتمل نقصا، لأن يحتمل هو ماذا؟ يصلي ثلاث، فهي تدارك ده. هذا المراد يا مولانا من من اليقين، يعني يقين بالبراءة، يقين بالاحتياط بهالشكل. وهذا منافي للاستصحاب، اصلا ما ملائم هو الاستصحاب. الاستصحاب شي يقول لي؟ يقول لي شيخنا شنو تجيب ركعة منفصلة؟ تجيب ركعة متصلة. انت اكل ثلاث ركعات ولا تجيب ركعة منفصلة؟ الاستصحاب شي يقول لي؟ بينما هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال لا. هذا نقول على من نصوم اليقين، ابن على اليقين يقول بتفريق الدم، يعني عم تسلم وتقول ان شاء الله اتي برابعة، هذا نافل الاستصحاب تماما. شلون تقول ان شاء الله اتي برابعة؟ انا قد اتيت بالاكثر، ان شاء الله قد اتيت بالاكثر، وتبني على الاكثر، عليك نافل الاستصحاب. بل في هذا العمل يحصل اليقين بالبراءة، فهذا مقصود الامام. وقد اريد من اليقين والاحتياط، يقول وإرادة كلمة اليقين وكون المراد من كلمة اليقين هذا المعنى ليس شنو عجيبا وغريبا، فإنه قد اريد منه في معارف اخرى عبر بكلمة اليقين واريد منها شنو هو هذا المعنى. يعني اليقين بالبر كذا نعتاد عجيب غريب. وين وين وين وين بلا دراوينة بلا رجاء وين. يقول وقد أريد من اليقين والاحتياط في غير واحد من الأخبار من كلمة اليقين والاحتياط. الاحتياط ما مشغول فيه كلمة الاحتياط احتياط الرواية ما كان وارد. هذا النحو من العمل يا أخوة طرد خبر فواحد واحد يشتيني أن أسنى بالواحد طرد واحد. هذا الواحد إن شاء الله باتي الأول ده بسنين في فرق وهو الموثق الآتي. شنو منها؟ قوله عليه السلام في الموثقة الآتي: إذا شككت فابني على اليقين. وهنا المراد من اليقين شنو؟ سيد مرتضى قال هو اليقين بالبراءة. أقول مولانا، أقول مولانا، هذا مو تكرار. وهذا قبل قليل قال المراد من اليقين في الرواية هو المراد من الكلمة اليقين فيما في الموثقة الآتية. ابن الشكاكي ما لا شيء سادة موت كرار بعض. يقول وقد أريد من كلمة اليقين هذا المعنى في جملة من الأخبار منها الموثقة الآتية. هذا الكلام قبل قليل، أنا مو شاهد ماذا جديد بعد، نفس ما سبق ماذا تكرار بعد راعي شيء. ما أدري استفدت شنو أقول أنا ولا غموضة الألفاظ خلينا وما أدري شلون بعض مرات الواحد ما يلتفت شلون يلتفت غموضة الألفاظ. فهذه مو مهم السؤال. فهذه إذن النتيجة مولانا، لا أطول بعد السؤال، أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. فهذه الأخبار الشرات منها يا أخبار هي هاي اللي ذكرنا ما صحيح الدرار الثالثة. شنو هو؟ شنو هاي اللي ذكرنا مهم يوم بعد هو جبت نبعا والله من لم يدري في ثلاث أو أربع قام فأضاف إليها أخرى ويبني على اليقين المراد من هذا الخبر ومن نظائر هذا الخبر. نظائر مثل من؟ مثل من؟ مثل من؟ إذا سكتت تبني على اليقين الموثقة نريد تجينا باكر إن شاء الله. المراد شنو؟ فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه، المراد من اليقين شنو؟ لا تنقض اليقين، مستصحاب، انتبه. لا، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغي. إذا خارج عن محل كلامنا بالكلية، فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه، هاي بالبناء على اليقين، هذا العلم للشيخ هاي يوفق. إذا شكلت تبني على اليقين وعدم نقضه، نظر علما الى رواسية صحيح الزرارة الثالثة، والبناء على اليقين نظر ارتفاع الزرارة الثالثة. المراد من البناء على اليقين وعدم نقضه شنو؟ مو الاستصحاب، شنو؟ يراد منه شنو؟ فهذه الأخبار يراد منها البناء علينا على ما هو المتيقن من العدد ويسلي، وبعدين يجيب رفعة الاحتياط. هذا المراد، يعني اليقين بالبراءة يا مولانا. وقد اشتبه قلم الشيخ، العفو ما عنده قلم الشيخ اشتبه، احنا ما ادري ما افتهمنا فيه حتما، ما اشتباه صار ما ادري شلون. اشتباه صار حتما 100%. ليش؟ يعني الشيخ هناش مش قال، قال فهذه الاخبار يراد منها البناء علينا على ما هو المتيقن. غلط غلط، ما يقول المتيقن، شي يقولون؟ قول انت شنو؟ على ما هو الاكثر، مو المتيقن، مو المتيقن. فهذا مصاب استصحاب هرفا. اي لان احنا شنو نسلم ونجيب رفعة الاحتياط بعد البناء على الاكثر. هذا حتما مستقبل القلم يا اخي، حتما 100%. لذلك يقول لا كلش غلط. فهذه الاخبار الامره بالبناء، مش اثار وشيل فعلت اليقين يريد يريد فعلت اليقين، يعني شنو معناه؟ يبنى على الاطر، يعني ابنى مقصود يقين بالبراء، يعني ابنى على الاطر ضد الشيخ الانفاري ما يريده حتما. فهذه الاخبار الامره يراد منها البناء على ما هو المتيقن من العدد والتشديد عليه مع جبره بصلاة الاحتياط. هذا المقصود، هذا اجري عن نبي الكلية. لا لا مو يقن على، لا لا لا، احنا نقول ابن على الاكثر واجبر ماذا هو الناس، احنا ما تشنقول، احنا ما تقول ابن على الاكثر وسلم، واحتمال النقيصة جبرة، جبر الاحتمال النقيصة، مش تتعبني على الأكثر، الجبر علما يصير الاحتمال النقيصة، ومتبنين على الأكثر، الاتخاذ، احنا ما تنعبر ماذا اجبر، لذلك، على أي حال، ولهذا ذكر، الدكتور التعبيرات ترى صعبة في الأدلة، هاي ظهر الظهر وهواية صعبة، ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار، ما يدل على أن العمل محرز للواقع، مثل ألا قوله ألا أعلمك، يقول لهذا ورد في بعض الأخبار أن هذا العمل هالطريقة لا طريقة أن يبني على الأفكار وبعد يقول يا شنو يسليم وبعد شنو يعتبرك عما أدري شي يسمونه، شي يسمونه يقولوا يا رفعة احتيال. هذا العمل محرز للواقع حسبًا 100%، يعني يمكن اليقين بالبراءة. ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أن العمل، أقول العبارة فيها شوية كذا المناسب كل شيء، يقول ما يدل على أن هذا العمل، هذا كلمة هذا هو ضرورية، ما يدل على ان العمل محرز. مقصود الشيخ شنو؟ هذه العملية اللي بيناها وهي يبنى على الاكثر ويسلم ويعتبرك على كلمة هذا، يعني اسم الاشارة هواية مهم. شنو الاخبار؟ بعض الاخبار مثل قولي عليه السلام الا اعلمك شيئا اذا صنعت ثم ذكرت انك نقصت او اتممت لم يكن عليك شيء. شوف هذا يدل، هذا تعبير الامام. ما هو ذلك الشيء على علمه؟ إن شاء الله هو يتجينا بعدين تتم. قال الإمام أن تبني على الأكثر، الرواية إن شاء الله بعدين تجي، أن تبني على الأكثر وتسلم وتأتي بما شتكتي. فهذا التحذير يدل، هذا يدل على أنه يحمي في الواقع بهالعملية، يحمي اليقين بالبراءة. فالإمام يقول يقين حق أبني على اليقين، هذا المقصود منه اليقين. وقد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى لبيان أن هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط دون ما يقوله العام. هاي من العبائر اللي موهمهم جدا، فالتفت إليها جيدا. يقول السيد المرتضى وجماعة صدوا قالوا إذا واحد يريد يحصل اليقين بالبراءة بيا عمل يحصل اليقين بالبراءة بالطريقة العامية وبالطريقة ماذا الشيعية يا طريقة يقين بالبراءة يا شكل العامة مو يقولون يبني على الأقل ويأتي بركعتين متصل، احنا نقول لا يبني على الأكثر ويأتي ويسلم ويأتي بركعتين منتصلة. يا هو الذي يحصل باليقين بالبراءة، اليقين بالبراءة يحصل بالشكل الذي نحن نقول لو بالشكل الذي هم. يقول السيد المرتضى تصدى لإثبات وجماعة تصدوا لإثبات أن اليقين بالبراءة يحصل بما نحن نقول لا بالذي هم. التفت يا أخي. وقد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى لبيان، شوف العبارة الزبنة هنا، أن هذا العمل الذي إحنا نقول به هو في الحقيقة أخذ باليقين، هو أخذ بالاحتيار، هذا يحصل باليقين، هذا يحصل باحتيار دون ما يقوله العام، بس ما يحصل باليقين، ما يحصل باحتيار دون ما يقوله العام من البناء على الأثر. ومبالغة الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة يقول وليس من البعيد، هذا توجيه التكرارات للتأكيدات الست أو السبع، وهذا يجعل على المسائل يقول توجيه هذا أن الإمام يريد يضرب شنو يقولهم هذا يقين، هذا يقين تحت اليقين، هذا ما تحت اليقين يقولون انتم متصلة، يعني يدخل شنو واحد في الآخر، يدخل المشكوكة وين يدخلها، يدخلها وهي المتيقن يعني تفصل الذي يأتي بها. فالإمام يريد يضربهم، هذا مو يقين، بل يبني على اليقين. يقين شلون يحصل؟ لا يدخل واحد في الآخر ولا يخلط أحدهما في الآخر، لا يصير خلوه، لا يصير. ها يريد يضربهم. أول قال ابني على اليقين بالبراءة، شلون اليقين بالبراءة يصير؟ مو بالخلق، ترى الخلق مو يقين بالبراءة، يريد يضربهم. فهاي التأكيدات إشارة إلى أنه الإمام لما قال ابني على اليقين يريد يعلم الشيعة، يقولهم هل بناء على اليقين وتحصيل اليقين دين يصير، لا كما يقوله العامة من الخلط وإيصال المشكوك بالمتيقن، بل لا بد من الفصل. لذلك يقول فقد واحد يقول شنو هاي الداعي هل جد الإمام يسوي خورا عشان يقول لك عمل فصل حتى طويلات بعد ما يحتاج، يقول لك هي التقية تختلف فالميحات يحتاج، ما يقدر بعد ماذا صراحة. أول من قال ابني على اليقين حفل اليقين بالبراءة يريد يلمح، يقدر يقول بالصراحة على أن اتجاهه مفصول، هذا خلاف التقية. فلذلك هو شيء كل شيء قول الإمام يلمح شنو تلميحات. وقد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى ومبالغة الإمام عليه السلام في هذا بتكرار عدم الاعتناء بالشيخ وبتسمية ذلك في غيرها، في غير هذه الصحيحة السمن إجداد بالبناء على اليقين، وانت غيرها يعني وافق الآتي قال ابني على اليقين، فسمى هاي العملية البناء على اليقين، يعني عملية أنهد مع الأثر وينسلم يأتي بالمشكور، سمى بالبناء على اليقين والأحساب. يشعر هذا المبالغة الإمام تكراره وكذا لقوله في مقابل العام الزاعمين شيء دعمه العام عن البناء على اليقين تحت البراءة اليقينية غير يصير بالواصل، يكون مقتضى البناء على اليقين والبناء على الأقل وضم الركعة المشكوكة. فالإمام راد ينمح لهم أول كان على ابني على اليقين بالبراءة يكون حتى اليقين لبراءة الذمة، ثم ثاني يلمح إلى أن اليقين بالبراءة لا يحصل كما يقوله العامة بالواقع بل بالحاصل. ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل، يقول الشيخ هذا بعد مطلب جديد، يقول الشيخ رضوان الله عليه إذا الرواية لا تدل على الاستصحاب. ثم يقول لو أردنا أن نقول هي ظاهرة الاستصحاب يلزم محذور. شنو المحذور؟ أن نحلها على التقية تماثلي والأصل عدم التقية، حمل على التقية خلاف الظاهر. إذن لو ردنا نقول في حد نفس ما هي ظاهرة الاستصحاب معك معك وياك احنا في نبذة، لو سلمنا ظاهرة بل واقعنا ظاهرة لو سلمناها من احتمال، لكن لو ردنا ناخذ بها الظهور لكن هو ماذا قلنا؟ حمل على التقليد، لان اذا ردنا نشك في الاستصحاب لازم قلنا نحسب الركعة ماذا؟ متصل، وهذا ما يمكن الالتزام به، فيكون نحمل الرواية ماذا؟ على التقية، وحمل على التقية خلاف الظاهر، فلذلك الرواية الشريفة ماذا؟ فلذلك الرواية الشريفة ماذا؟ لا نقول بأنها دالة على الاستصحاب، إذ لو قلنا دالة لا يلزم الحمل ماذا؟ على التقية، فمن الأول لا نقول بأن المقصود بها الاستصحاب، بل المقصود بها ما قلنا من الإشارة إلى قاعدة ماذا؟ بعد الاشتغال اليقيني يلزم تحصيل البراء اليقين بالبراء. إيش لرب قائل منكم يقول؟ شوفوا بالله فرد اقتراح أكو جميل، فرد اقتراح هو هي جميل أكو. شنو الاقتراح؟ أن هكذا نقول أن الإمام سلام الله عليه حينما طرح القاعدة وقال لا تنقض اليقين بالشك، في أصل طرحه للقاعدة لم يكن الطرح طرح تقيته أجل التقية، ولكن الإمام لما نطبق هذه القاعدة على المورد نتيجة التطبيق شفير، نتيجة التطبيق شفير يأتي بالركعة المتصلة، هذا التطبيق كان تطبيق لأجل التقية، فالتقية في مطاق ضائفة لطيف، فالتقية لطيف هكذا ما يقول يعني موافق للظاهر، لكن لا هو اقتراح ماذا فينا في لطيف، فالتقية في تطبيق القاعدة لا في أصل طرح القاعدة، فأصل طرح القاعدة ليس للتقية، يعني لا قاعدة لا تنقض اليقين بالشك أصل الكبرى ليس للتقية، فإذا ليس للتقية ناخذ بها ونستنبط من الأحكام نقول لذن الصحاب حج غاية الأمر نقول التطبيق لا يمكن الالتزام به، يعني تطبيق هاي القاعدة في المورد هذا للتقية، فنحمل التطبيق على التقية ونرفض نقول لأنه تقيتي هذا التطبيق، لكن أصل طرح القاعدة لم يكن تقيتي فنأخذ بأصل القاعدة، وبهذا استفدنا من رأي جميل عن هاي الفكرة، بالتالي احنا حافظنا على قاعدة لا تنقض اليقين بالشيخ، لأنه ما نقضوها بعد ماذا للتقية، تطبيقها ماذا للتقية، الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا يلزم منا مخالفة زائد مخالفة، مخالفة مو فرد مخالفة واحدة، ليش؟ لأن أول شيء اتسلمت أنه تقية موجودة وين في التطبيق وهو مخالف ماذا للظاهر، هاي مخالفة واحدة، وحط التقية ماذا حمل روح التقية مخالف للظاهر. وثانيا يرد عليه انه ان تفعلت طرح اصل طرح القاعدة لا للتقية تطبيقها للتقية هل تفكيك هو مخالف ماذا المخالفة ثانية التفكيك بين طرح القاعدة وبين تطبيقها مخالفة ايضا ثانيا فاذا الذي من ذلك مخالفة فالاولى اذا يا اخوان كما قلنا شنو أن نقول الرواية ما ناظر علما إلى الاستصحاب لأن لا ناظر يلزم لو مخالفة واحدة لا يلزم مخالفين مخالفة واحدة يلزم عليها تقدير إذا ما فكتنا بين طرح القاعدة وبينهم التطبيق يلزم مخالفتين إذا فكتنا فالأولى حينئذ ماذا أن نحمل الرواية على من نحملها على ما احنا فينا الذي احنا فينا شنو هو أن الرواية ما ناظر الاستصحاب ناظر علما ناظر علما هلا قاعدة شنو الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة يقينية لذلك يقول ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل الذي يقتضي الاستصحاب يعني المطابق للاستصحاب كان هناك صوارف عن هذا الظاهر الصوارف شنو هي الشيخ يقول صوارف هو ترد واحد مثل تعين حملها حينئذ على التقية اذا قلنا المقصود من الاستصحاب يكون نحمل على التقية لان هذا مخالف للشيعة والحمل على التقية مخالف للظاهر فاذا اذا مخالف اذا عطم نقول ان المقصود هو الاستصحاب وهو حمل على التقية مقابل الأصل أصل عدم التقية اقتراح حضرة زنابة رحيب الزنابة ثم ارتكاب الحمل على التقية في مورد الرواية هذا اقتراح أن يقول التقية لا في نفس القاعدة في تطبيقه على المورد ثم ارتكاب الحمل على التقية وأي تعليلات ركيكة في مورد الرواية يعني قلت التطبيق على المورد ونحمل أصل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع لا حكم مخالف للواقع الركعة المتصلة استشهد له الإمام بالاستصحاب ذي قاعدة لا تنقص هاي لا تنقص استشهاد الإمام بها على هذا الحكم الذي مخالف الواقع يا حكم مخالف الواقع وهو الإسلام بركعة متصلة المخالف الواقع الجهاز نوع ركعة منفصلة ها على بيان الواقع هاي نحمل القاعدة على بيان الواقع لتكون التقية في إجراء القاعدة الموردي لا في نفس القاعدة يقول هذه نفسها من عنده مخالفة ثانية للظاهر الأولى هي دي الاتياهي بالتالي تسلمت في التطبيق أكو تقية هاي مخالفة والمخالفة الثانية هي التفكيك بين طرح القاعدة وبين ماذا؟ وبين التطبيق المخالفة الثانية مخالفة أخرى للظاهر وإن كان ممكن في نفسها التفكيك لكن مخالف للظاهر مع أنه هي أصل التقية هي ما يمكن هي مخالف للظاهر في نفسها هو الحمل على التقية مخالف للظاهر وأتى قرينة الرواية تدل على أن الإمام لم يكن متقي تعبيري مع أدريخات من مسامحة لم يكن في مقام التقيه تعبير بالمسامحة أو فوق المسامحة شنو القرينة في الرواية موجودة على أن الإمام لم يكن يتقي من أحد في الرواية شنو هي القرينة صدر الرواية صدر الرواية قال وهو قائم بفاتحة الكتاب يعني الإمام بيّن على أنه متعين عليه شنو فاتحة يعني متعين عليه الركعة منفصل إذا كان يتقي من العامة فلماذا عين الفاتحة عين الركعة المنفصلة فتعين الركعة المنفصلة دليل على أنه لم يكن في مقام التقي فإذا الشيخ الأنصاري بحم التقية في نفسه مخالف ظاهر مضافا إلى أنه مورد ما يتناسب ويا التقية. لذلك يقول مع أن هذا المعنى وهو الحمل على التقية يعني إما على نحو التفكيك كما أنت صاحب الاختراع اقترحه أو لا بنحو التفكيك ما يأثر الساعة الحامل على التقية ماذا مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقية صدر الرواية يأبى عن الحمل على التقية من قال بفاتحة الكتاب ظاهره تعين الفاتحة وهذا يأبى التقية مع أن العلماء نحن ليش نطول يا ناس يا جماعة مجرد نقول استصحاب مقصود من عدا يعني يكون يبنى على الأثر بينما العلماء كلهم اتهموا من هاي الرواية أنه يكون يبنى علينا على الأثر يعني معناه شنو لم يفهموا منها الاستصحاب لو كانوا فاهمين من الاستصحاب شلون يكونوا يبنى على الأثر شلون اتهموا من عدا البناء على الأثر مع أن العلماء لم يفهموا منها إلا البناء على الأثر إلى غير ذلك مما يوهم إلى غير ذلك مما يوهم إرادة البناء على الأقل وأما احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله الحمد لله رب العالمين